بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والأخير من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية الرابعة والثلاثين الخامسة والثلاثين، الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية وحدها تملأ قلب الإنسان المؤمن رضا وثقة بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نستكين، عن أن نستخزي، عن أن نضعف، عن أن تضعف معنوياتنا، عن أن نستسلم لمصيبة دون أن نتحرك. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا هذه الحالة، لأننا عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث أيها الإخوة وحده لو تدبره المسلمون اليوم لكانوا في حال غير هذه الحال. إن الله يلوم على العجز، الإنسان يستسلم لمصيبة، يخضع لظالم، يستخذي، يخنع، تقول: هذا حظي، هذا ما أراده الله لي، لن تقوم لي قائمة. إن الله يلوم على العجز، بلومك. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولكن عليكم بالكيس، التدبير، دبر أمرك، اتخذ الأسباب، اسأل، ارفع قضيتك لمن تثق بعدله، تحرك، لا تستسلم، لا تيأس. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، التدبير. قال: فإذا غلبك أمر عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تقبل منك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا عندما تبذل كل ما في وسعك من أسباب، والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يشاء لك أن تكون هكذا. فلذلك الله عز وجل يقول: فلا تهنوا. أنت غالي على الله، أنت مؤمن، والأمر بيد الله، ما في إله آخر، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ألا إلى الله تصير الأمور. أي آيات التوحيد احفظها عن غيب، آيات التوحيد تملأ القلب طمأنينة، تملأ القلب ثقة، تملأ القلب راحة. آيات التوحيد: ليس إلا الله، ليس في الكون إلا الله، وكل ما تراه صور بصور. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تتنازل عن حقوقك، تتنازل عن كرامتك، تبذل ماء وجهك، تصير خطيئة لإنسان، تصير مستضعف. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. كيف؟ قال والله معكم بربكم. طفل صغير أبوه ملك البلاد، أليس أقوى من أقوى قوي في هذه البلاد؟ الطفل قوي بقوة أبيه، والطفل غني بغنى أبيه، والطفل يعلم بعلم أبيه. فوالله معكم، القوة الوحيدة في الكون معكم إذا كنتم مؤمنين. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني المؤمن قوي جدا، لا لأنه قوي بل لأنه مستقيم على منهج الله، والله لا يتخلى عنه. أي قوته فقط، قوته ليست ذاتية، قوته من تأييد الله له، من توفيق الله له، من حفظ الله له، من نصر الله له، هي قوته. ليست قوته ذاتية، لكن باتصاله بالله واستقامته على منهجه وإقباله عليه يستمد قوته. آية دقيقة جدا، فلا تهن، لا تخشع لغير الله عز وجل، لا تذل نفسك لغير الله عز وجل، لا تبذل وجهك لسبب تافه، لا تضيع كرامتك. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تتخلى عن حقوقك، تتخلى عن كرامتك، تتخلى عن ما هو لك، لأنك أنت أضعف من الكافر. الكافر من جاي قوته؟ الذي أعطاه القوة يعطيك أمثالها وأضعافها. وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. تطمين، أنتم الأعلون بعقيدتكم، أنتم الأعلون بمنهجكم، أنتم الأعلون بقيمكم، أنتم الأعلون بأخلاقكم، أنتم الأعلون بتأييد الله لكم، وأنتم الأعلون. والله معكم، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. تصور يعني مجند غرم هددوا عريس في الجيش، والده قائد الجيش، وقام انخلع قلبه من الخوف. أليس غبيا وجاهلا؟ أليس غبيا وجاهلا؟ لذلك والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني مهما عملت عملا دقيقا قليلا صغيرا الله سبحانه وتعالى يحفظه لك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها، مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جئت إلى مجلس العلم، مكانك بعيد، الطريق ساعة، محفوظ عملك، أديت الصلوات بأوقاتها، أنفقت من مالك الحلال الذي كسبته بكد يمينك وعرق جبينك، عملك محفوظ. أمضيت الساعات الطوال في طلب العلم، عملك محفوظ. كظمت الغيظ في سبيل الله، عملك محفوظ. رضيت بقضاء الله وقدره، عملك محفوظ. بذلت جهدا كبيرا في خدمة الآخرين، عملك محفوظ. دعوت إلى الله، عملك محفوظ. ولا يتركم أعمالكم. أنت تتعامل مع خالق الكون، مع رب العالمين، أيعقل أن يضيع عليك عملك؟ هذا يتنافى مع كمال الله، يتنافى مع رحمته، يتنافى مع عدالته. والتاريخ أمامكم. الباطل له جولات، لكن الحق هو المنتصر. الإنسان المنحرف ربما تاه على عباد الله، لكن الله مع المؤمنين، ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم ويوفقهم ويعلي قدرهم ويعلي شأنهم ويرفع ذكرهم. أبدا، التاريخ أمامك. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله هم في العلياء، والذين حاربوه في مزبلة التاريخ. أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين صفوان بن أمية؟ هؤلاء صناديد الكفر، أقوياء مكة أين هم؟ أين سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي؟ هؤلاء الأصحاب الكرام هم في أعلى عليين، وتاريخ البشر يعني يشف عن هذه الحقيقة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله أيها الإخوة، زوال الكون كله أهون على الله من أن يضيع على مؤمن عمله الصالح. اعتنيت بأولادك، تعبك محفوظ، صبرت على زوجتك، صبرك محفوظ، كظمت غيظك، كظمك محفوظ، عرضت لك الدنيا بطريق من طريق مشبوه فعففت عنها وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، الله الغني، عرض عليك مبلغ ضخم أنت في أمس الحاجة إليه لكنه من طريق مشبوه فعففت عنه وبقيت على دخلك القليل، عملك محفوظ. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل المؤمنين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. السعيد من أمضى حياته في الأعمال الصالحة، في خدمة الخلق، في معرفة الحق، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في إقامة شرع الله عز وجل، في نصر دين الله. إن كل هذه الأعمال سوف يكافأ عليها المؤمن أضعافا مضاعفة، وقد يكافأ عليها بغير حساب. الإنسان يضع اللقمة في فم زوجته هي له صدقة، يتصدق باللقمة من الطعام يراها يوم القيامة كجبل أحد. الله كريم، خلقنا لنربح عليه، خلقنا لتكون تجارتنا معه أربح تجارة. ما في تجارة تربح بالمئة مليون، بالمئة ثلاثين، خمسة عشرين، خمسة وأربعين، خمسة وخمسين، يقول لك بالمئة مية، شغلة كثيرة كثير. لكن الله سبحانه وتعالى خلقك كي تتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذه الآية إذا الإنسان تدبرها وقرأها بعناية وطبق مضمونها كان كما يريد الله عز وجل، إيمانا واستقامة وعملا وإخلاصا. تأتي هذه الآية بلسما له. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم. تلاقي ربنا عز وجل بالوقت المناسب أنقذك، بالوقت المناسب حفظك، هيأ لك عدو يدافع عنك، هيأ لك خصم يدعمك، هيأ لك شخص فاجر يكون حصن لك أحيانا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ بهينك أقرب الناس إليك، بيتخلى عنك ابنك، بيتخلى عنك زوجتك، بيتخلى عنك أقرب الأصحاب إذا كان الله عليك. إذا كان معك ألقى حبك في قلوب الخلق، ألقى مهابتك في قلوب الخلق، وإذا تخلى عنك تنكر لك أقرب الناس إليك. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. ثم يقول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أما كلمة إنما أداة قصر وحصر. نقول مثلا المثل المعروف في كتب البلاغة: شوقي شاعر، وقد يكون كاتب، وقد يكون حقوقي، وقد يكون موظف. أما إذا قلنا إنما شوقي شاعر قصرنا شوقي على الشعر، وإذا قلنا إنما الشاعر شوقي قصرنا الشعر على شوقي مثلا. فإنما دقيقة جدا في القرآن الكريم، يجب أن تفهمها فهما بلاغيا صحيحا فهما أصوليا. إذا قال لك الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء وحدهم وليس أحد سواهم يخشون الله وحدهم. هذه الآية معناها الطريق الوحيد الذي لا ثاني له لخشية الله هو أن تكون عالما. لذلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الإنسان إذا طلب العلم أكد إنسانيته، وإذا تخلى عن طلب العلم هبط إلى مستوى البهيمة. إنما الحياة الدنيا، يعني الحياة الدنيا تعريفها الحصري والقصري. إنما الحياة الدنيا لعب. لعب ما هو اللعب؟ العمل الذي ليس شيء وراءه. إذا إنسان درس أول سنة، الثانية، الثالثة، الرابعة، صار يحمل إجازة، درس دبلوم ماجستير صار دكتور، اتعين بشهادته، صار له دخل، ارتفعت مكانته الاجتماعية وصار له دخل، فالوقت الذي أمضاه في الدراسة بنتائجه هذا المنصب وهذا الدخل. إنسان أسس محل تجاري، بعد أيام، بعد أشهر، بعد سنوات صار لهذا المحل سمعة وصار له زبائن ثابتون وصار في دخل ثابت. فأيام التأسيس ليست استهلاكا للوقت بل استثمار له. أيام الدراسة ليست استهلاكا للوقت بل هي استثمار للوقت. أما إذا الإنسان لعب الطاولة بقول لك بثمان دقوق غلبته، خير إن شاء الله، إذا غلبته يعني بثمان دقوق شيء ما له طائل. هذا اللعب عمل عابث ليس له هدف، لا هدف ولا نتيجة ولا مردود. فشي تعريف اللعب عمل يعني ينتهي بانقضائه. ما في أعمال خطيرة جدا تبقى آثارها إلى يوم القيامة، وأعمال النبي اللهم صل عليه آثارها إلى أبد الآبدين. جاء الحياة الدنيا ودعا إلى الله عز وجل فعم الهدى بقاع الأرض، وهذا الدرس من آثار دعوته. هذا الدرس. سوريا فيها، سوريا من فتحها؟ أصحاب رسول الله. من فتح مصر؟ من فتح العراق؟ من فتح بلاد الهند والسند؟ من فتح شمال أفريقيا؟ الأعمال التي لها ما وراءها، التي لها نتائج كبيرة، التي تصعد إلى أبد الآبدين، هي أعمال جليلة. خلقت أنت لهذه الأعمال. أما أن تعمل عملا ينتهي كله عند الموت، دققوا الآن، أي عمل ينتهي عند الموت لعيب. لو زينت بيتك أعظم تزيين في دمشق، هذا العمل لعيب. السبب أنه كل هذا العمل الضخم ينتهي عند الموت. أنت بحث عن عمل يبدأ بعد الموت، بحث عن عمل تقطف ثماره بعد الموت، هذا العمل المجدي. فدائما في عندك خط، هو خط الموت. كل عمل تستمر آثاره بعد الموت احرص عليه، وكل عمل تنتهي آثاره عند الموت هذا من اللعب. وقد يكون عمل كبير، وقد يكون عمل فخم جدا، وقد يكون عمل جميل جدا. إذا الإنسان أسس مزرعة وبذل فيها 30 مليون حتى أصبحت قطعة من الجنة مثلا، المسابح والماء الساخن والملاعب والورود والبلال، طيب هذه المزرعة تنتهي كل ثمارها عند الموت، إذا اللعب. أما الأنبياء الذين دعوا إلى الله عز وجل إلى الآن آثار دعوته، الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلاد إلى الآن آثار فتوحاتهم. مقياس دقيق، كل عمل ينتهي عند الموت هذا لعب، كل عمل يبدأ بعد الموت هذا عمل صالح. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني أنت هنا في الدنيا من أجل العمل الصالح، فإذا فعلته حققت المراد من خلقك، وإذا أضعت الأوقات كلها في عمل لا طائل منه فهو في العين. يعني مرة الذين ذهبوا إلى القمر، قرأت تعليق قال هذا العمل ليس تقدما لكنه تحرك. يعني وصلنا إلى القمر ودفعنا 24 ألف مليون دولار، وهذا المبلغ أنهك العالم كله وأخذ من العالم كله فرق أسعار وتعويم الدولار. ماذا فعلنا؟ إنسان وقف على سطح القمر لساعات معدودة ورجع. العالم كله دفع ثمن هذه الرحلة، هذا لعب. أما الأنبياء لما جاءوا للأرض ونشروا الحق والهدى هذا عمل عظيم، فأنت قيمتك من عملك. فإما أن يكون العمل لعبا، وتعريف اللعب وإن كان كلمة لعب توحي أنه نحن صغار، لا، قد يكون شخص يتمتع بأعلى مكانة اقتصادية، مدير أكبر شركة بالعالم، عم تصنع أجهزة كهربائية دقيقة جدا حساسة جدا، نعم نقلنا الصورة عبر الأقمار ونقلنا مع الأفلام الإباحية، هذا عمل لكن عمل لعب، إنه عند الموت تنتهي كل أرباحه. لكن هل هناك أخطر من اللعب؟ العمل الأخطر من اللعب الذي تستمر آثاره السيئة بعد الموت، هذا أخطر من اللعب. الآن دققوا، الله عز وجل قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لو فرضنا إنسان في الأصل الصيفية طالب، ما في عنده شيء، لا في عنده واجبات دراسية، لا في دوام بالجامعة، لا في عنده فحص، ما في عنده شيء إطلاقا، أمضى 4 ساعات بلعب الورق مثلا، هذا اسمه لعب، ما في أي فائدة منه. الآن تصور أمضى 4 ساعات في أيام الامتحان، هذا صار له، يعني لا انتهى بالخسيس عن النفيس، المعنى آخر صار له شيء خفيف سخيف دنيء حقير شغلك عن شيء ثمين عظيم، هذا هو له. إن فعلت فعلا لا طائل منه، لا فائدة منه، لا نتيجة له، لا أثر له، انقضى بانقضائه، هذا لعب. أما إذا عملت عملا لا فائدة له ولا جدوى ولا مردود ولا نتيجة، لكنه في الوقت نفسه شغلك عن عمل عظيم، عن كسب كبير، عن رسالة عظمى، هذا صار له. له أن تلتهي بالخسيس عن النفيس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فربنا عز وجل يبين لنا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني عمل ليس له نتائج. أكلنا شربنا سكننا ببيوت، عملنا نزوهات، أسفرنا، دعينا الناس لولائم، عملنا سياحة حول العالم، شاهدنا البلاد والعباد والجبال والبحار والجزر في المصايف وفي المشاتي، وركبنا الطائرات والبواخر والبوارج، وركبنا اليخوت، وركبنا السيارات، وأكلنا ما لذ وطاب، واستمتعنا بكل مباهج الدنيا، ثم جاء ملك الموت. هل لهذه المتع كلها أثر بعد الموت؟ هل إذا الإنسان عمل حضران شي 30 عزيمة وفي ليلة وزعوا درسه، إذا كان حد يستدعي هيك أول أكل أكله قبل بيوم تتنسيه وزع درسه اللي قبله؟ لو استدعى بذاكرته كل ألوان الطعام التي أكلها لا يغنيه عن هذه الآلام المبرحة التي يئن منها. فلذلك إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب عمل لا طائل منه، أما له عمل دنيء يصرفك عن النفيس. يعني تصور باب التقريب، أرسل طالب إلى بلد غربي لينال دكتوراه باختصاص نادر، وإذا عاد إلى بلده شغل أعلى منصب في الجامعة، وكان في إغراء شديد، يعطى له فيلا وسيارة ومنصب رفيع ودخل كبير جدا مثلا. فذهب إلى هناك أعجبته لعبة كرة القدم مثلا، فأمضى وقته في مشاهدة مباراتها هناك، مضى الشهر والشهران والعام والعامان، وعاد بعد 4 سنوات بخفي حنين، لا شهادة ولا شيء. هذا ماذا فعل؟ انتهى بهذه اللعبة عن دراسة اختصاصه النادر الذي سيعود عليه بالنفع الكبير. فصار له واضح واللعب واضح. قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإن تؤمنوا وتتقوا، البديل أن تؤمنوا وتتقوا. الإيمان فكري والتقوى سلوك، الدين عقيدة وعمل، إيمان وعمل، يعني نشاط ذهني ونشاط سلوكي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الآية وردت 100 مرة أو 200 مرة. وإن تؤمنوا يعني بالله، بخالق الكون، برب الكون، بالإله المسير، تؤمن به خالقا مربيا مسيرا موجودا كاملا واحدا، تؤمن بأسمائه الحسنى كلها، تتعرف إلى منهجه، تطبق منهجه. وإن تؤمنوا وتتقوا، هذا الهدف من وجودنا في الدنيا، هذه مهمتنا الأساسية. إن لم نعرف هذه المهمة خسرنا خسارة كبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يؤتكم أجوركم يعني كل عمل عملته سوف تكافأ عليه أضعافا كثيرة لا تعد ولا تحصى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الآية الكريمة ولا يسألكم أموالكم، أول معنى ولا يسألكم أموالكم كلها، عند الله ما في مصادرات، المال كله ما في، قال لك ادفع ربع العشر، واحد بالأربعين، 2.5%. الله ما سألك أموالك كلها، تكاليف الدين ليست مرهقة، ما قال لك صلي 1000 ركعة باليوم، قال لك 5 صلوات، ما قال لك صوم 5 أشهر، صوم شهر واحد، ما قال لك اترك النساء كليا، لا اتزوج، لكن إياك أن تطلق بصرك في الحرام، ما قال لك لا تشتغل، عود بالبيت، اتعبد، لا اشتغل، لكن وفق منهج الله عز وجل، يعني الشرع واقعي، الإسلام دين الفطرة، دين الواقع، ما في تطرف في الإسلام. قال ولا يسألكم أموالكم، طبعا يقاس عليها كل شيء. أولا ما سألك مالك كله، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاكم إلى الله ما سألكم أموالكم، بلاش ما بيقدر إنسان يفوت لعند طبيب إلا معه 500 احتياط، المحامي كذلك، المهندس كذلك، أما بيقدر يفوت لأي مسجد ويسمع الدرس، لا في رسم دخول ولا في رسم خروج، بلاش. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله ما سألكم أموالكم، ما طلب منكم أموالكم. المعنى الثاني، ثم إن الله عز وجل إذا سألكم أموالكم فهذه ليست أموالكم، هي أمواله، ماله هذا، لله ما أعطى وله ما أخذ. المعنى الثالث، ما سألك مالك، سألك ماله، مالك الذي بين يديك هو مال الله عز وجل، ما قال له أعطني من مال الله، واحد أعرابي يعني قاسي، قال له أعطني يا محمد من مال الله، فهذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. فقال النبي صدق إنه مال الله، تلقى بحلم يعني. فأول معنى ما سألك مالك كله، والمعنى الثاني النبي حينما دعاكم ما سألكم أموالكم، والمعنى الثالث هو حينما سألكم أموالكم ما سألكم مالكم ليأخذه ليعود عليكم ثوابا وأجرا وسعادة أبدية. هذه كلها معاني تلمح من كلمة ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها، لو أنه سألكم مالكم كله وكلفكم صيام السنة كلها ومنعكم من الزواج ومنعكم من العمل، قال إن يسألكموها فيحفكم بإلحاح ومبالغة تبخلوا عندئذ ويخرج أضغانكم. يعني الإنسان متعلق بالمال، متعلق بالزوجة، متعلق لو قال لك لا تتزوج لا تشتغل لا تكسب مال هات مالك كله، الإنسان عندئذ يعني بيضطر مرغما انسجاما مع فطرته وطبيعته أن يبخل وأن يكره هذا الدين الذي يأخذ كل ماله. هذا دين يأخذ لك كل مالك. النبي الكريم لما أمر ولاته بأخذ الزكاة قال له وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. هو بيعطيك، لا تنقي أنت أجمل ناقة تأخذ منه كزكاة. فالدين واقعي، سألك واحد بالأربعين ربع العشر قال لك صلي خمس أوقات، قال لك صوم شهر، قال لك إذا كنت مريض افطار ما في مانع، مسافر افطار، قال لك اتزوج، قال لك اشتغل، اكتب مال، يعني شرع واقعي، ما سألك مالك كله ولا وقتك كله ولا كلفك بعبادة تستغرق كل وقتك. قال إن يسألكموها فيخفكم، يعني إذا كان سألكم إياها بشدة عندئذ تبخلوا أنتم، لأنه أنتم تكرهون دينا يأخذ كل مالكم، تكرهون دينا يأخذ كل وقتكم، تأخذون دينا يمنعكم من شهوة أودعت فيكم بالفطرة تكرهوه. الدين اللي ما في زواج مكروه وأتباعه كرهوا وكفروا به، مو معقولا. وإذا كان إبلوه ظاهرا وقعوا بانحرافات خطيرة. هؤلاء الذين اتخذوا هذه الرهبانية تدعوها، ما كتبناها عليهم، هم حينما كتبوها على أنفسهم ما رعوها حق رعايتها. دين فطرة قال لك اتزوج وكل من طيبات ما رزقناكم، قال لك اشتغل واكتاب مال، اتعال ما بالمية اثنين ونصف من مالك، صلي خمس أوقات، صوم ثلاثين يوم. فالإسلام واقعي، قال له أنه فرضا إن يسألكموها كلها بإلحاح وبقصر فيحفكم، إذا سألكم إياها مع المبالغة في السؤال قال عندئذ تبخلوا وتكرهوا هذا الدين ويخرج أضغانكم، يعني الكراهية تظهر واضحة لهذا الدين لأنه غير واقعي. ربنا عز وجل حكيم، يعني في شيء بيتحمل ضغط معين، لو رفعنا الضغط ينكسر الشيء. الله حكيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كلفنا فوق ما نطيق لكرهنا هذا الدين انسجاما مع فطرتنا، لكن هذا الدين يتوافق مع الفطرة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، طبعا إن يسألكموها فعل الشرط، فيحفكم معطوف عطف بيان، يعني كيف السؤال بإلحاح، جواب الشرط تبخلوا عندئذ ويخرج أضغانكم. لذلك إذا أردت أن يحبك الناس فلا تسألهم ما في أيديهم أبدا، كلهم يحبوك. إذا أردت أن يحبك الله فاسأله كل ما عنده. بالعكس، لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، قال اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، وارغب بما عند الله يحبك الله. فالمؤمن الصادق يدعو إلى الله، لا يطلب لا أجر ولا مكافأة ولا مادي ولا معنوي إطلاقا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما يذوق معنى الإخلاص إلا من كان مخلصا. لا تبتغي من وراء عملك الصالح شيئا، يحبك الناس جميعا. فإذا نظرت إلى ما في أيديهم وطمعت بما في أيديهم ولمحت لهم وصرحت لهم كرهك الناس. لو أن الدين الذي هو دين الله سألك كل مالك تكرهه، لو سألك كل وقتك تكرهه، لو منعك من شهوات أو دعا الله فيك تكرهه. قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قال الإنفاق هنا إنفاق الزكاة أو إنفاق الصدقة أو الإنفاق من أجل الجهاد. يعني الآن إذا السؤال واقعي والدين ينسجم مع الفطرة، والله عز وجل ما كلفك فوق ما تطيق، كلفك الشيء اليسير القليل، إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً. لذلك النبي الكريم اللهم صل عليه قال أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم. ما لك لا تنام، لا نام، إن لجسدك عليك حقا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. دين الإسلام واقعي متوازن، يعني وازن بين الدنيا والآخرة، بين حاجات الجسد وحاجات الروح، بين القيم والحاجات، بين الحاضر والمستقبل، بين ما ينبغي أن تفعله وما أنت فيه، هناك موازنات دقيقة. لذلك ديننا دين الحق، دين فيه مقومات استمراره. أما الآن أيها المسلمين، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، النفقة الشرعية، تدعون لتنفقوا زكاة أموالكم، أي فرض، تدعون لتنفقوا صدقاتكم، تدعون لتنفقوا في سبيل نشر هذا الدين، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني الإنسان لما بيعرف أنه عمله الصالح له وتقصيره في العمل الصالح عليه، عندئذ يبادر العمل الصالح. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني نحن على أبواب شهر رمضان الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود ما يكون، كان أجود، كان جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة في الشدة، في السخاء وفي الشمول. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ولما الإنسان يقرأ القرآن ويجد في القرآن 8 آيات حصرا تعد المنفق بالتعويض والخلف، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، وكل واحد أنفق في سبيل الله بإخلاص يتحسس هذه الآيات، يجد أن الله سبحانه وتعالى عوض عليه أضعافا كثيرة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يبخل فإنما يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني الله عز وجل إذا زهدت فيما عنده هناك من لا يزهد فيما عنده، إذا بخلت بإنفاق المال على عباده الفقراء هناك من ينفق بسخاء. والله عز وجل يعني هو الغني وهو الكريم، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك، وما ذاق لذة الإنفاق وما ذاق لذة العطاء إلا من أنفق مخلصا في سبيل الله. والله عز وجل الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. الصدقة قال النبي الكريم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا الإنسان أنفق من ماله فيما بينه وبين الله إنفاقا مخلصا أراد به وجه الله، فالله سبحانه وتعالى ليضيع عمله. هي تهديد، يعني يقول لك بروح الزاهد بيجي ألف عاشق، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والحمد لله رب العالمين.